كشجرة خبيثة الثبات ان شاء الله بإذن الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات ويضرب الله الأمثال للناس. بركة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول جهنم لا وَسَقَّى لَكُمُ لما سأل الله الله يسعدك يا شيخ. Thank you. Oh, صلى الله عليه وسلم.